وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فكلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير الإعادة عند الجاهلية، كانوا يزجرون الطير فإن مشى لليمين تفاءلوا وإن مشى لليسار تشاءموا. والطرق الخط، يخط في الأرض بعض المشعوذين والدجالين يدعون علم الغيب من خلال خطوط الأرض، كما أن بعضهم يدعي علم الغيب من خلال بقايا القهوة التي في الفنجان، بسبب القهوة ينظر في بقايا القهوة في الفنجان كالخط. والخط وعلم الرمل أو العلم الرملي يسموه، هذا أمر معروف عند العرب في الجاهلية. بل كان نبي من الأنبياء كما في صحيح الإمام مسلم كان نبي يخط، كان يخط فيأتيه الوحي في الخط. والمشهور عند شراح الحديث في صحيح مسلم قالوا هذا إدريس عليه السلام، لكن هذا علم خاص بالنبي، كان الله يطلع نبيه عليه. وهذا الحديث في صحيح مسلم يشكل على بعض الناس، الحديث لفظه هكذا كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. ما معنى هذا الحديث؟ كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني إذا وافق خطك خط ذاك النبي فذاك في معرفة الغيب. هل يمكن أن تقع الموافقة أم أن هذا تعليق على مستحيل؟ هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل أمر معروف في إيش؟ في النصوص، أمر مستحيل معروف في الكتاب والسنة. فربنا يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا تعليق على مستحيل، وهذا أمر لا يمكن أن يكون، ومع هذا فأنا أول العابدين. فبعض المشعوذين والدجالين يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك، أن علم الرمل ممكن أن يعرف منه علم الغيب، وهذا أمر شرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. فالعيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، وأما الطاغوت فقد تكلمنا عنه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وذلك عند قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالجبت والطاغوت بالعيافة والطرق والطيرة، وكانوا يؤمنون بالطاغوت الكهنة الذين يدعون علم الغيب ويزعمون أن الملائكة تنزل عليهم. وقال الإمام مالك الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، طاغوت كل شيء يعبد من دون الله فهو طاغوت. وقوله تعالى ويقولون للذين كفروا، هذا شأن أهل الكتاب، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى هذا الصنبور المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، قال أنتم خير، قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية. من بديع كلام بعض السلف قوله في تفسير قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، وفي تفسير قول الله تعالى ورفعنا لك ذكره، قال من كان على سنة محمد صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا فإن له نصيبا من قوله ورفعنا لك ذكرك. ومن كان على البدعة مخالفا للسنة فإن له نصيبا من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الذي لا عقب له، الأبتر المقطوع الذي لا يذكر، لا يذكر بخير. فمن كان على السنة الله يرفع قدره، ومن كان على البدعة الله عز وجل يمحقه، إن شانئك هو الأبتر. فإذا من الصفات والأقوال المذمومة لأهل الكتاب قولهم عن الكفار هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا.